مساء الخير أعزائي المشاهدين، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مشاهدينا في كل أنحاء العالم، واللي بيتابعونا واللي يعرفونا واللي لسه ما يعرفوناش، معاكم الدكتور ضياء العوضي، أستاذ الرعاية المركزة وعلاج الألم في طب عين شمس. بتشرف أكون معاكم النهاردة في برنامج بين الحقيقة والسراب. العنوان ممكن تسأل نفسك إيه علاقة دكتور رعاية مركزة بالحقيقة والسراب، وده اللي يخليني أقول لكم إن كل يوم ثلاث الساعة 11 هكون معاكم لايف، هنتكلم مع بعض، هنصطدم بحاجات ورثناها، حاجات بنعيشها، حاجات بنمارسها يوميا ما نعرفش هي حقيقة ولا اتخدعنا فيها. النهاردة أول حلقة لينا، فعايز أعبر فيها عن فكرنا، عن فلسفتنا. هو احنا هنتكلم طب؟ هنتكلم طب، وهنتكلم فلسفة، وهنتكلم في ثقافتك، وهنتكلم في موروثاتك، هنتكلم في اللي اتعودت عليه واللي ربيت عليه ولادك واللي انت عايشه النهاردة. كل عشان تكبر وذاكر عشان تنجح. طب انا كبرت ونجحت، اتجوز عشان تخلف، خلفت، كبر عشان تجوز وتخلف، يا ترى هي دي قيمة الحياة؟ يا ترى ده الحياة اللي الانسان يستحقها؟ يا ترى اللي انت بتربي عليه ولادك وبتزرعه فيهم وبتهتم بيه وبتعتبره من اولوياتك، هو ده اللي انت عايش عشانه كانسان؟ سؤال حير فلاسفة وحير عقول وراحت فيه مذاهب كتير. الانسان موجود ليه؟ سؤال لازم تسأله لنفسك، انت عايش وموجود ليه؟ اكيد لسبب كبير، ولا هتصطدم زي ما الفلاسفة الوجوديين قالوا ماهيتك انت اللي بتحددها، وجوديتك سبقت ماهيتك، انت موجود في الحياة قبل ما تعرف دورك ومطلوب منك ان انت تعرفه. هل الاسلام وقف من هنا وقفة متفرج، ولا اصطدم بالافكار دي؟ احنا كان معانا تقرير كنت عايز اعرضه عليكم عشان نعرف هل السؤال ده سهل يتجاوب ولا صعب قوي قوي قوي ان انت تلاقي له اجابة. احنا نزلنا الشارع النهاردة عشان نسأل الناس يا ترى انت عايش ليه؟ كلنا بنعيش وكلنا بنجري في الدنيا عشان الشهرة وعشان المال وعشان الاولاد، بس يا ترى جيت في اخر اليوم كده سألت نفسك انت عايش ليه؟ احنا نزلنا النهاردة الشارع عشان نقول للناس يا ترى انت عايش ليه؟ هسألك سؤال بسيط جدا، اتفضل. يا ترى انت عايش ليه؟ سنة الله في الكون، يعني نحن عشان نعمر الأرض أكيد طبعا. عايش عشان دي سنة الحياة ولازم كلنا نعيش. عايش عشان أكبر الشيء طيار وعيش سنة بعد إن شاء الله. عشان أشتغل وأطلع طيار وأخذ صحابي معي وأطلعهم باريس. عايش عشان ولادي. عايش عشان الأولاد وأساعد معاهم وساعدوني، وأنا عندي 63 سنة عايزين البطاقة أجيبها. بس أنا عايش عشان ولادي وبشتغل، وجوزي راجل كبير عنده السكر ما بيقدرش يشتغل، وابني مطلق مراته ومعاه ثلاث اولاد وقاعدين معاه. بعد ما سمعتوا الكلام اللي ناس شبهنا قالوه، هي عايشه عشان ولادها والتاني عايش والتانيه عايشه عشان بنتها اتطلقت، فهي ما انت عايش وسط مصطلحات ومفاهيم وافكار وتصانيف. اتجوز ولا استنى شويه بدري على المرحله دي؟ انهي الجواز ولا استحمل عشان الولاد وعشان دمار بيت؟ ادخل علمي ولا ادبي؟ هشتغل هنا ولا هاخد شهاده عشان اسافر بره؟ لو سألت حد انت ممكن توصي ابنك بايه، هيقول له هيوصيه هو ساب له ايه، وهيقول له انا امنت لك مستقبلك ورعيت ربنا في تربيتك وتحريت الحلال عشان اربيك كويس. طيب عظيم، ما انت بعد شوية هتروح تقابل ربنا وهتموت. هل كانت وظيفتك في الدنيا انك تصرف عليه وتكبره وتراعيه وبس؟ هل وظيفتك في الدنيا ان انت تتجوز وتعمر الارض زي التعبير اللي قاله واحد من الناس؟ هل ده الغرض الأصلي من خلق الإنسان؟ إحنا كمسلمين كلنا عارفين إنا لله وإنا إليه راجعون، لكن كلمة راجعون هي فيها إشكالية في الفهم بسيطة. هو المفروض أنا بعد ما مت أنا ذاهب للقاء الله، لكن هو أما جه وصفها قال راجعون، معنى كده إن أنا كنت عنده وبعدين جيت وبعدين راجع. فطالما أنا راجع يبقى الرجوع رقم اتنين ده في سؤال عن حاجة معينة، يبقى أنت ما نزلتش الأرض عشان تعمرها بالمفهوم اللي احنا سمعناه، ولا عشان تعيش مكابدها ومساوئها ومشاكلها وبس، ولا تدور فيها على نجاح وإن أخفقت في تحقيقه فهي بالنسبة لك اتدمرت، ولا تورث لولادك إن هما يتنافسوها وتلاقي ربنا يقول لك إيه؟ اعلموا أنما الحياة الدنيا لعب ولهو وزينة وتفاخر بينكم وتكاثر في الأموال والأولاد. وبيكمل وخلي بالك الرب ما يقولك اعلموا معناها ان انت في موقع التعلم دلوقتي، يعني لازم تسمع الكلام ده وتفهم معناه، لان هو الديفينيشن تعريف لمصطلح الدنيا اللي هو خلقها لعب، فما تاخدهاش بجد، لان لو خدتها بجد هتعيش عبد جواها، عبد لطموحك وعبد للبنت اللي انت بتحبها، عايزة تشوفك بطل، تشوفك معاك فلوس، تشوفك معاك وظيفة كويسة، تقدر تفتح بيت وتحقق لها الأمنية اللي هي عايزة. فأنت عشت عبد مقهور غصب عنك، مع إن ربنا حرم عليك العبودية، والإسلام لما جه يحرر فكرك من عبودية الدنيا، ولازم تكون فاهم إنها يوترن. أنت جيت من مشوار وعديت على الدنيا ولفيت ورجعت. ما تفتكرش ربنا لما بيوصف الحياة الدنيا إنها زينة هو كده بيحببك فيها. هي كلمة زينة هنا معناها الحرفي فيك، مش حقيقية. فعشان تحس إنها حقيقية وتخش جوه المعركة في الجيم ده كبلاير وتفضل تتنافسها هتنسى الغرض الأصلي من حياتك. فيجي يكمل الآية ويقولك كمثل غيث أعجب الكفار نباته ثم يهيج فتراه مصفرا ثم يكون حطاما. لازم النهية بتاعت الدنيا تكون حطام، وفي الآخرة عذاب شديد. قدم العذاب عشان اللي آمن بالدنيا وحبها قوي قوي قوي قوي هو ده الكافر اللي عجبه النبات ده، ففي نهايته عذاب شديد ومغفرة من الله ورضوان، وما الحياة الدنيا إلا متاع الغرور. خلي بال حضرتك التكاثر في الأموال والأولاد ما تعتبروش حسنة، لأن هو جه في صورة تانية قال لك ألهاكم التكاثر حتى زرتم المقابر. أوعى تنسى إن المحطة النهائية بتاعتك مش دي خالص، المحطة دي ترانزيت. فتلاقي النبي يقول لك كن في الدنيا كأنك غريب، والغريب ما بيتملكش ما بيشتريش، هو مستني يرجع وطنه الأصلي، أو عابر سبيل درجة أقل من الغريب كمان. يعني أنت مش غريب بس، أنت مش لا تنتمي لهذه الأرض بس، لا، أنت عابر سبيل فيها. أنت مش جاي تقضي غير مهمة واحدة ربنا بعتك ليها، اللي هي الأمانة اللي هو حملها لك. فما تيجي تبص للدنيا وتلهيك لدرجة أن أنت عايش لولادك، لو فقدت واحد فيهم أنت خسرت دنيتك، لو فقدت وظيفتك، لو فقدت حبيبتك، لو فشلت في تحقيق طموح معين أبوك افترضه عليك. عشان كده الأهل ليهم دور في الموضوع ده، أهلك ممكن يوجهوك للآخرة وأهلك ممكن يوجهوك للدنيا. شوف ابن خالتك عنده عربية كذا، وابن عمك جاب بيت كذا، وانت لسه ما عملتش كذا، اتأخرت في جوازك، اتأخرت في تربية ولادك، اتأخرت في الخلفة، انت وراك ايه؟ عشان كده هنا يجي الحديث النبوي الشريف يقطع ويقول لك صلى الله عليه وسلم، يقول لك اعمل لآخرتك كأنك تموت غدا، واعمل لدنياك كأنك تعيش أبدا. الدنيا خدها على التراخي، انت مش مستعجل على حاجة، لكن اللي انا مستعجل عليه ان انا بكرة هموت، فلو انا هموت النهاردة لازم اوصي قبل ما اموت عشان انا عندي امانة هقولها. فتلاقي سيدنا يعقوب قبل ما يموت قال ايه؟ وإذ حضر يعقوب الموت إذ قال لبنيه ما تعبدون من بعدي. ما قال لهمش انتوا اذيتوا يوسف وربنا خد حقه منكم، ما قالش ده خالص. ما قالش شفتوا احنا ربنا حمانا من المجاعة ازاي وما جينا مصر، ما قالش ده، ما قالش ده، ما عاتبهمش في دنيا خلاص. هو بيسلم رسالة، فسألهم ما تعبدون من بعدي، قالوا نعبد إلهك وإله آبائك من قبل إبراهيم وإسماعيل وإسحاق. يبقى هو هنا يعقوب سلم الأمانة بتاعته. أنت ما بتفكرش في ده، أنت بتفكر أنت أمنت له مستقبله، ودي مش الوظيفة الأصلية ليك في الدنيا ولا مطلوبة منك، أنت اللي فرضتها على نفسك، وبالتالي أنت مستعبد بإرادتك. أنت مودرن سليف، أنت عبد بعقد أنت اللي كتبته، محدش افترضه عليك، والمفروض ما تعيشلوش بالمنظر ده. الكلام في الموضوع ده يطول، مش هيخلص خالص. الإسلام لما جه حط فلسفة، ما وقفش يتفرج على اللي قبليه. مش هتختلف فلسفة نيتشه وكامو وسارتر أما جم اتكلموا وقالك الإنسان عبثي، هو بيعيش كل يوم نفس الأيام، بيشتغل، بيكبر، بيموت، بيجي وراه جيل تاني بيربيهم على نفس الكلام، اكسب فلوس، اللي يعوزوا البيت ما يحرم على الجامع، كلها امور في الدنيا انت ما كسبتش من وراها حاجه. زي بالظبط اما تيجي تقارن نيتشه، هو نفس كلام ابو جهل، عمرو بن هشام او ابو الحكم او الوليد بن المغيره، نفس الفكره. هم فكروا في ايه؟ هي دنيا واحده بنعيشها مره واحده، بناخد منها على قد ما نقدر من متاعها، بنتناصر فيها على بعض، بنتكاثر في الأموال، باخد تايتلز، باخد زعامات، وبعدين نياشين. عشان كده ما تلاقيش القرآن أبدا فيه كلمة شريف، عمره ما اتكلم على كلمة شريف، ما فيش حاجة اسمها الشرف في الإسلام خالص. في الأكرم، إن أكرمكم عند الله أتقاكم، إن الله لا ينظر إلى صوركم. في الآخرة ما فيش أنساب، هناك مفيش أنساب. الدنيا بالنسبة لك إيه؟ طب بعد ده كله يعني، أنت بعد اللي حكيته ده كله الدنيا بالنسبة لك إيه؟ يعني إحنا جينا عشان نقضي رسالة ربنا بعتها لي، وأنا جيت الدنيا وهرجع، هيسألني على الرسالة دي والأمانة دي أديتها ولا لأ. أنت بقى شايف الدنيا إيه؟ طالما أنت والولاد مش عايز نحط لهم ثقل ولا العلاقات ولا ولا، خلي بالك الدنيا مسرحية، مسرحية ليك فيها أدوار، الأدوار بتنتهي بانتهاء وقتك، فمجرد ما هتتنده هتلبي الندى غصب عنك. يعني إحنا في سبق بنجري كلنا، تخيل المنظر، بنجري في ماراثون كبير، كله بيبذل طاقته، كله عايز يحقق في وقت قصير. في وسط الماراثون ده ناس بتتشد في النص، ناس بتجري وبتتشد في النص. لازم تكون فاهم إن هما ما تشدوا ما تسألوش على الماراثون ده، هما تسألوا هما نزلوا هنا ليه. انت فاهم كنت بتعمل ايه؟ الدنيا خدتك ولا لا؟ عشان كده هتلاقي ربنا ينبه الانسان لابوه وامه وبالوالدين احسانا كتير، مره واثنين وثلاثه، وان جاهداك على ان تشرك بي شيئا فلا تطعهما، خلاص. لكن اما جه عند الاموال والاولاد قال لك لا، ان من اولادكم وازواجكم عدو لكم فاحذروهم. واما جه قال انما اعلموا انما اولادكم أموالكم وأولادكم فتنة. لازم تكون فاهم الفتنة فتنة بصرية، حبك فيهم، إحساسك إن دول ملكك، صعب إن أنت تفرط في حاجة من حاجتك دي. فتنتك في مالك وفي أهلك وفي ولدك تكفرها الصدقة والصلاة والصيام والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. خلي بالك الفتنة موجودة. سيدنا نوح ساعة الطوفان مقام قال ربي إن ابني من أهلي وإن وعدك الحق وأنت أحكم الحاكمين. هو بعد ما خلاص الدنيا بتهدى، فهو بيدور على ابنه اللي هو قبل الطوفان مشي وسابه وما طاعهوش، فبيدعي ربنا بيقول له ابني، فربنا لا، قال له لا ليس من اهلك انه عمل غير صالح. عاملين ايه؟ اخباركم ايه؟ هنخرج شويه من المود اللي فات. عايزين نصطدم بحاجه تانية النهارده، حاجه ممكن ما نكونش بنعرفها كلنا ولو انها بقت دلوقتي في منهج رابعه ابتدائي. الفراخ اصلها جيناتيكالي ايه؟ يعني الفرخه اصلها ايه؟ عايزين نعرف يا ترى الناس تعرف اصل الفرخه؟ تقرير صغير وهترجعوا لي تاني. عمرك توقعت ان في كائن انت بتاكله النهارده كان بيحكم الارض زمان؟ يا ترى ايه علاقه الديناصور بالفراخ؟ نزلنا الشارع النهارده عشان نسال الناس ونعرف يا ترى ايه علاقه الفرخه بالديناصور. احنا سالنا اسئله بتصديس الى الشغل بتاعنا، يقول لي علاقه الفرخه بالديناصور. بالله عليك انت تعرف؟ عادي لا ثاني، قول اول حاجه هتيجي في بالك. اقول ايه؟ طيب انت يا بني سهل، انا اول مره اسمع الفرخه بالديناصور. طب انا اقول لك، عمرك فكرت مثلا مره ان الفرخه كان اصلها ديناصور؟ لا اول مره تيجي في دماغي والله، انا عمري ما اتسالت ولا سمعت على حاجه زي كده. طب تفتكر اصلا الفراخ صحيه ولا لا؟ لا الفراخ صحيه طبعا، اكلها صحي. اكلها صحي. بتاكل الفراخ كم مره في الاسبوع؟ بناكل الفراخ اربع مرات في الاسبوع. اربع مرات في الاسبوع؟ ما تحسش باي تعب ولا اي اعراض ولا اي حاجه؟ لا لا لا، الفراخ ما دام نظيفه وجايه من مكان نظيف خلاص. هما تقريبا يعني ما فيش فرق ما بينهم واضح قوي، بس هما كلهم في الاخر عايشين في الدنيا يعني. انا يعني ده مش سؤال على فكره، يعني ايه فرخه وديناصور؟ طب عمرك فكرت قبل كده ان الفرخه كان اصلها ديناصور؟ لا بصراحه الافكار الغريبه دي ما يعني دي اصلا ما جاتش على بالك قبل كده. انت حابب تفكر في افكار غريبه عادي مفيش مشكله. طب تفتكر الفراخ اكل الفراخ صحي ولا لا؟ اكيد طبعا، اكيد طبعا، ده بروتين. اكلها صحي بالنسبه لك؟ بتاكل فراخ مره في الاسبوع؟ انا يعني مره ممكن بسيط يعني، مره في الاسبوع ماليش تقول عليها قوي ليا في الاسماك. الاناك بينهم اللي هم على حبايب يعني ولا في واحد الله يديني. طب تفتكر ان الفرخه زمان كان اصلها ديناصور؟ لا ما افتكرش. لا طب انت بتاكل فراخ كام مره في الاسبوع؟ احنا ممكن يومين ثلاث ايام. ثلاث ايام في الاسبوع؟ ثلاث ايام في الاسبوع. تفتكر اكلها صحي ولا لا؟ لا اكلها حلو صح. طب زمان كنت بتاكل فراخ ولا دلوقتي اكتر؟ بس هو اللحمه حلوه عن الصح عن الفراخ. اصح من الفراخ؟ ليه بقى؟ اللحمه فيها غذاء اكتر من الفراخ. اللي كان عندهم رجلين يعني. الاثنين عندهم رجلين بس كده؟ طب يعني الفرخه ما سمعتوش قبل كده معلومه ان الفرخه كان اصلها ديناصور؟ يعني سمعت قبل كده. سمعت معلومه زي دي؟ ايوه. بتاكل فراخ كم مره في الاسبوع؟ بتاكل فراخ كم مره في الاسبوع؟ مرتين ثلاثه في الاسبوع؟ ايوه. تفتكر اكلها صحي ولا لا؟ طبعا اكلها صحي؟ على حسب الاول، بس هو مثلا في الاير فراير ممكن تبقى صحي يعني، بس تبقى مش صحي يعني. ممتاز ممتاز، كلام حلو قوي، كلام حلو قوي. بس تلاحظ منه حاجه، احنا مشتركين كلنا ان هي اكله تعتبر اكله رسميه في كل بيوتنا. يعني احنا في حد من الشباب الصغير قال احنا بناكلها كل يوم. كويس قوي. يعني انت بتعتبر ان الفراخ دي مصدر غذاء ليك وبتستسخها في الاكل وما تقدرش تستغنى عنها النهارده، وبتعتمد على منتجاتها اللي هو البيض. كويس كويس. بس احنا كنا لازم نقف وقفة، هل الفراخ كوجبة دي قابلة للهضم عن طريق وسائل الانسان العادية في الهضم؟ يعني حضرتك دلوقتي انت عندك اسنان ودروس للتقطيع والطحن وتهيئة الطعام، زائد لعاب، واللعاب ده مش مية، ده اللعاب ده انزيمات هاضمة أميليز، وفي حاجات للبكتيريا، فليف في بكتيريا سايدلز، وفي جذور حرة بريكسيديزيس، وفي قصة كبيرة، وتريبسنز، وفي اميونوجلوبلينز أجسام مضادة، ده جوه اللعاب عشان يهيئ الطعام للمهمة التانية وهي المعدة. هو الفكرة اللي كنت طرحتها من 7-8 سنين، الفرخة ككائن ينفع يتاكل؟ ففي دراسة أيدت الكلام اللي أنا بحكيه ده، وياريت نعرضها معانا. هي دراسة بالإنجليش بس أنا هقول عنها كلمتين. الدراسة دي بتقول إن صدر الفرخة بيتحول لصدر خشبي، impact wooden breast myopathy، خلي بالك ده بيتكلم على خامة صدر الفرخة نفسه. هل خامة صدر الفرخة دي digestible؟ هل يعني البروتين digestibility دي هل هو يهضم ولا لا؟ الصدر الخشبي ده، وده الصدر بتاع الفراخ بتاعت دلوقتي اللي هو بيبقى ليفة طويلة من أول صدر لحد آخره بطول الصدر، فتلاقيها صعبة وهارد قوي. الدراسات دي وصلت بقى في الآخر ليه؟ احنا دلوقتي عايزين نسوق المنتج بتاعنا، ماليش دعوة بقى digestible ولا مش digestible. فهندي أوامر للمزارع، يا جماعة ما تطلعوش الفرخة على 45 يوم، ما تعديش كيلو 700 جرام عشان صدرها ما يقفش في زور اللي بياكله. مداخلة منى، اتفضلي يا منى. السلام عليكم، ازيك يا دكتور؟ اهلا. انا متصله مخصوص عشان خاطر اولادي بيعشقوا حاجه اسمها فراخ ونجز، فانا دخلت عشان بس افهم المعلومه دي واسمعها لهم، وعايز اعرف ايه علاقه الديناصور بالفرخه. ديناصور؟ ما هم اللي قالوا مش انا اللي قلت ده. اولا على فكره بالمناسبه يا استاذه منى، الديناصور والفرخه دي مش انا اللي قلتها، دي معلومه في كتاب العلوم بتاع رابعه ابتدائي في المنهج المصري. بس يا دكتور كل اولاده بياكلوا فراخ، يعني ما فيش حاجه اسمها تقريبا. ما هو معلش، هي موضوع الفراخ وتاثيره على ولادك وعليكي وعلى جوزك تاثير قاتل. يعني لو انت بتقولي لي بتستشيريني دلوقتي او بتخلي جوزك يسمع، لا انتوا كده خلاص خدتوا السكه. بس يعني الولاد كوابيس، سلس بولي، عدم التحكم في البول، التهتها، الولاد بيجيلهم هلوسة، هواجس، ضلالات، الكلام ده كله مرتبط ارتباط لصيق بأكل الفراخ. مفيش حد بياكل فراخ وما بيكونش ما بيجيلوش بانيك اتاكس، نوبات الهلع كلها ومنتشرة في آخر 20 سنة لأن اللي حصل إيه؟ ماس برودكشن، الفراخ بقى إنتاجها فوق السيطرة. أنت بتنتجي في السنة 70 مليار فرخة، يعني حصة الواحد مننا البني آدم مننا في 9 فرخات. ليه؟ عشان إيه يعني؟ عشان إيه؟ وأنت بتعتبرها بروتين رخيص بالظبط أكنك بدلت الحرير بالخيش أو كله بيتلبس. لا، ما هو دلوقتي العقل بيقول لو انت هتيجي تقارن اللحمه بالفراخ مفيش مقارنه من اصل، دي خامه ودي خامه، دي تربيه وعلف ودي تربيه وعلف، دي دوره حياه مختلفه عن دوره حياه دي. لازم تعرف ان من الخمسينات ومن قبل بشويه الفراخ ما بقتش هي الفراخ الاصليه، يعني دوره حياه الفرخه العاديه من 3 ل7 سنوات، دوره الفرخه اللي انت بتاكلها 30 يوم، وبعدين سيل بقى من توب شيفس وطباخين، وحط توابل وحط برتقان وحط حمضيات عشان تخلي الاكل جوسي، مع ان المجهود ده ما بيتبذلش في اللحمه العاديه، يعني لا لحمه ماشيه ولا ابقار ولا ماعز وغنم، ما بتتبذلش المجهود ده فيها. ليه؟ هي جوسي لوحدها، انت مش محتاج تبذل لها مجهود، انت عامل صناعه فوق الصناعه وتشجيع بقى داخلي. ما هو دلوقتي انت هتشجع التوابل وهتشجع البهارات وهتشجع الخلطات وإشي فلفل ألوان وإشي 9 ألوان في طبق السلطة وحط. فأنا حبيبي أنا بعمل لك منظومة وانت مستهلك، فأنت بتاخد مني معلوماتك وبياناتك وبتفلترها أو لا أو بتمررها أوتوماتيكالي وبتعيش. فأنا النهاردة بتكلم قدام طيار سائد، مش بتكلم قدام واحد ولا اتنين، يعني المتصلة هي فرد من ضمن 8 مليار فرد بياكلوا فراخ عادي. موضوع ان انت تقف بقى وتفكر الفرخة دي مناسبة ليك اصلا ولا لا، وليه ما تذكرش عنها حاجة في الحديث، يعني الصحابة ما سمعتش فراخ دي ما سمعتهاش، يعني ما سمعتش فرخة دي ما سمعتهاش، ما حدش يقولي ما كانتش موجودة، ما هو النبي اتكلم على صياح الديكة فالديك اكيد معاه فرخة، الفرخة ما اتاكلتش ليه ولم يزاع أكلها ليه، لكن سمعناه كل الثريد وكل لحم الشاه وكل التمر وكل الزبيب. انت فاهم قصدي؟ زكاة الفطر بتاعتك ما فيهاش فراخ، زكاة الفطر شوية حبوب أو تمر أو زبيب أو رطل أو من الزبد أو السمن. فأنت اتفضلي يا أستاذة، مداخلة نسمع. السلام عليكم. عليكم السلام أستاذة نسمة، ازيك؟ ازيك يا دكتور؟ أهلا بيكي. زي حضرتك؟ أنا بخير الحمد لله. دلوقتي انا متابع الحلقه بتاعت حضرتك من الاول كويس، بس يعني انت بتتكلم عن الفراخ مضر واحنا كلنا عارفين ان الفراخ مضر. غريبه قوي، انت عارفه؟ اه انت عارفه انها مضره. اقفل بقى. طب خلاص ملوش لازمه النهارده الحلقه، ما انت عارفه اهو. طب ماشي، ما انا عارفه ان الفراخ مضر صح. كويس كويس، بس انا دلوقتي انا ولادي وجوزي ما بياكلوش الا هي. ما هتموتوا طبعا، اعمل ايه؟ طيب طب هنموت زي ما حضرتك بتقول. طيب احنا ما انا هبص هقول لك على حاجه، ما كل واحد بقى يختار هو عايز. يعني دلوقتي انا عايز اموت سليم بس وخلاص، يعني انا كل اللي بطلبه انا اموت سليم، يعني انا مش عايز اتعرض لمخاوف. يعني ليه يجي لي كوابيس يعني وليه ابني يتهته او يجي له بانيك اتاكس ويقوم مفزوع كل يوم من النوم ويمشي وهو نايم وما بقاش عارف بيمشي ليه؟ يعني هو الغريبه حضرتك، انا يعني انا النهارده مش جاي اتكلم بس على الفرخه بتتهضم ولا لا، او اصلها ديناصور ولا لا، لا لازم تقف كمان وتشوف ايه الاعراض اللي بتيجي من ورا الفرخه. الفرخه دي في ال 30 يوم واخده كميه مضاد حيوي انت ما خدتهاش في حياتك عشان ازود وزنها. يعني الموضوع مش هرمونات زي ما الناس فاهمه، انا ماشي ورا الفراخ بحقنها، لا ده حاجه بتتخلط مع علفها عشان اما تاكلها تكبر بسرعه. فانت بتحول كتكوت لفرخه كامله في الحجم واكبر كمان، يعني لو الفرخه دي بالمقياس القديم على عمر شهرين عمر وزنها ما يزيدش عن 800 جرام. انت بتستلمي الفرخه 3 كيلو ونص، يعني عيل يخش الحضانه بتعمليها ازاي دي يعني؟ فما تقوليش اكلها انا واولادي وجوزي يعني، ما فدي ما معلش انا عيني لفتت، لان الصراحه نسمع خلتني انفعل. يعني انا مش هينفع اكلها حتى لو مفيش غيرها لانها سم، ذاتس ات. يعني انا مش هاكلها غير بقى امتى؟ لو انا على شفه الموت بقى، لكن مش هاكلها. ما حدش يقولي اصل فيها هرمونات. طب البلدي حبيبي انت ما بتاكلش ليه البغبغان وابو قردان؟ ابو قردان ده صديق الفلاح، ليه الفلاح ما غدرش بيه وكاله مثلا؟ يعني عشان صديقه؟ لا، عشان لحمته لن تهضم والبغبغان لن يهضم. فانت ولحمه الفراخ زفره، عمرك ما سالت نفسك هي زفره ليه؟ وتلاقي ناس بتاكل بقى حاجه غريبه بقى، قوانص، يقول لك انا هاكل كبد وقوانص وجبه دي. لا يعني بص، القوانص دي معموله عشان تهضم الحبوب، ففيها حته كاوتشه، دي الكاوتشه دي استحاله تخدمها حضرتك. انت ليه مش مفكر ان انت ليك كاباسيتي وسقف دايجيشن هضم؟ انت مش زي الحصان يعرف ياكل الفول ناشف والقمح ناشف، انت لازم تاكل حاجه كوكد والكوكد. فدايما انا اقول ايه، سهل المضغ هو هو سهل البلع، هو هو سهل الهضم، هو هو اللي هستفاد منه ومن منتجاته ومن فيتاميناته، وهو هو اللي مخرجاته وفضلاته سهلة في التخلص منها. فتلاقي الموضوع مشي لوحده، سهل المضغ هو هو سهل البلع، هو هو اللي هعرف أهضمه واستغله كويس، هو هو اللي فضلاته هتخرج مني من غير ما تضايقني ولا تضايق قولوني ولا يجيلي قولون عصبي ولا بواسير ولا حزق عمال على بطة. ده اللي احنا عايزين نحكيه، لازم تبص بصه تاني في مائده طعامك. مش ده اللي ورثته عن اهلي؟ هو ده اللي احنا بقى بنرجع تاني ونقول هذا ما وجدنا عليه اباءنا. ربنا بيرد رد فلسفي يقول لك قل لو كان اباؤهم لا يعقلون. لازم تقف وقفه، يمكن اللي قبلي ما فهمش، يمكن اللي قبلي ما وعيش، يمكن اللي قبلي مررها من باب الكسل. لا، انت وظيفتك ان انت صاحب عقل وصاحب اراده وقادر على التغيير. إذا كان القطة ما بتاكلش غير فطرتها، القطة ال- ال- ال- الجمل لو اديته برتقانة هيلفظها مش هياكلها، لو اديته صبار هياكلها، هو ده اتفطر على كده. لكن ربنا ساب الاختيار لبعض الكائنات زي الإنسان، الخنزير، القرد، الفار، والفرخة طبعا. الفرخة بتاكل فضلاتها وفضلات أختها، الفرخة بتتربى في بيئة مش هيلثي، مش تزيدش عن مقاس الكارت ده. فالفرخة وشاف وش الفرخة بننقل لبعض الفيروس، بتبقى عندي ابيديميكس كتير واوت بريكس، يعني وباءات ومشاكل بتحصل زي الايفيان فلو اللي حصلت لها، غير ان بتبقى هي فيها السالمونيلا والكامبيلوباكتر مزروعين جواها. يعني احنا نقدر نكتب دلوقتي على كل فرخه معديه عليك تحتوي على السالمونيلا والكامبيلوباكتر ده بتاعها من غير ما نتكلم. ليه ما بيحطهاش؟ عشان انت مش هتشتريها ساعتها. هو يقدر يوجهك ويقدر يسمي لك اسامي حلوه، دي اسمها الفروج الصديق، وده الكتكوت الصغير، ودي بط الزاهد مثلا، او بط الراسخ في الدين مثلا، يعني عشان انت تحب طيور عباد الرحمن فتتحب الموضوع قوي. يقولك ولحم طير مما يشتهون، هو ما بيكملش الايه، الايه بقتها وحور عين، لحم الطير اللي بشتهيه ده في الاخره، لكن لما تيجي تتكلم على لحمه الدنيا تلاقي ربنا عدد بقى من الضأن الثاني والبقر والغنم، فاهم؟ يبقى معنى كده ان اللحمه اما احل لكم بهيمه الانعام، يعني انت جالك فيها تصريح صريح. لكن اتفضلي اتفضلي. الو استاذ احمد، اتفضل. الو اتفضل استاذ احمد، اهلا وسهلا. ودلوقتي انا بحب الفراخ جدا، فعايز اعرف ايه البديل ليها؟ البديل؟ يعني بديل الفراخ ايه؟ بديل بديل بديل لايه؟ انا عايز افهم الجمله عشان اعرف كلمه بديل، اصل انت مش بتسال على دواء، فلو ناقص هدور لك على حاجه بتقوم بمهمته. يعني كلمه بديل يعني انا مش قاعد في المنيو بختار لك خالص، انا مجرد برشدك للصح والغلط. يعني انا اما حد يقول لي البيض مضر وبيعمل لي حساسيه جوب انفيه، طبعا هو ده الطبيعي بتاعي، تمام، وريحة إفرازاته كريهة وتأثيره على رائحة العرق ورائحة الفم كريهة وإخراجي في مشاكل والقولون في انتفاخات وإمساك، ده من وراء البيض بس، كويس؟ فيتصل واحد يسألني يقولي إيه بديل البيض؟ لا مفيش حاجة اسمها بديل، هو أنا قلتك هو سم، يبقى سم خلاص ملوش بديل، شيله خالص، مفيش حاجة اسمها بديل ليه. يعني أنا ما أجي أقولك ده بيضرك يبقى تشيله من أكلك، ما بقولكش هتحط لي، اللي بيشيل درس العقل او الدرس المسوس ما بيحطش مكانه حاجه، يعني انت بتشيل درس مسوس ورميته، انا هحط مكانه، مش هحط مكانه حاجه، انا شلت الفراخ وخلاص. حضرتك عايز تسال سؤال تاني بقى، انت معتمد على مقوله قالت لك ان انت مش هتكون عضلات ولا تبقى راجل عظمك كويس ولا ما عندكش انيميا غير لو كلت لحمه او كبده او فراخ؟ بتوع الجيم كلهم بيتناولوا الفراخ، عشان كده كلهم بيموتوا صغيرين، يعني هو بتلاقي 22 سنة مات. فيقول لك ده من الهرمونات، هرمون ايه اللي بيموت؟ انا عايز معلومة واحدة، هرمون ايه اللي ممكن يموت بني آدم؟ لا، الموضوع اكبر من هرمون. الرياضيين بيموتوا في سن صغير لان طبيعة حياتهم كلها غلط، طبيعة اكلهم، طبيعة شربهم، تمارينهم، واهمالهم لبعض الاعراض اللي عندهم. فتلاقي ابطال كتير منهم بقوا مشلولين النهارده، مش عارفين مشلولين ليه. شباب زي الصنباطي الله يرحمه، وشباب نعرفهم. مساء الخير، ورجعنا لكم تاني والفقره الثالثه والاخيره ببرنامجنا، واللي هي الفقره الطبيه اللي انا بعتز بيها، انت شغلي الاصلي ونظريتي ودراستي. انا النهارده عايز اتكلم معاكم في اعراض كتيره بنشتكي منها، كلنا تقريبا بنشتكي منها او من اغلبها مجتمعه، وبنختلف حاجات بسيطه بيننا وبين بعض. انا النهارده عايز احكي حكايه معاكو، الحكايه دي فيها جزء بيزك نوليدج، هعرفك حاجه عن جسمك جديده، وفيها جزء تاني سيناريو هنحطه ونشوف هيطلع لنا ايه. فمعانا شويه سلايدز هنعرضها مع بعض ونشوف هنطلع منها بايه في الاخر. نشوف مع بعض اول سلايد. الصورة دي صورة انسان في القلب بتاعه في وسط صدره واطرافه بالمنظر ده. طبعا انا عارف ان انا رسمي جميل قوي ويعني حلو، بس احنا اللي عايز احكيه في الصورة دي ايه؟ ان القلب وظيفته انه يضخ الدم في كل انحاء الجسم، فالقلب بيضخ للدماغ اهي، وزي احنا ما شايفين العينين فيها المخ والودان، وبيضخ في الايدين، وبيضخ في بقيه الترانك او الجزع والرجلين بالمنظر ده، ده اللي لونه احمر بقى، ده الدم اللي طالع. وطبعا عشان الدوره دي تتم تاني وتلف فلازم الدم ده يرجع تاني، اللي هو الرجوع الازرق ده. طيب العقل بيقول الدم هيجري من عند القلب بالكونتراكشن بالانقباض، يعني القلب بتاعي هينقبض دلوقتي فهيزق الدم لقدام، يبقى الفورورد دايركشن هو انا طالع من عند القلب رايح للاطراف. طب الدم هيرجع ازاي؟ يعني الوقت انا زقيته بالبريشر الدم هيرجع لي ازاي؟ لازم تعرف ان الدم راح بانقباض لازم يرجع بشفط، مش هينفع يرجع ما خلاص ما انا انقبضت كده، فلازم الدم ده يرجع بقوة شفط زي ما انت بتشفط بشاليمو من كوباية. مين الشفاطة بقى اللي عند حضرتك؟ الرئتين. وانت بتاخد النفس بتدخل الهواء في صدرك بتسحب الدم من اطرافك، يعني اثناء الشهيق بتاع حضرتك بتعمل سالبية ضغطية داخل الصدر، داخل محيط الصدر بتعمل سالبية عنيفة قوي، بتسحب الدم من أطرافك كلها، من دماغك، من عينيك، من إيديك، من رجليك. بس في شرط إن الشفاطة شغالة كويس، يعني مكنة النيجاتيف بريشر اللي هي الرئتين اللي هي لونها أخضر دي حوالين القلب بتعرف تتفرد كويس وبتشفط الدم من الرجلين كويس. ركز بقى معايا، لو الدم رايح جاي والأوعية سليمة وفجأة ظهر في النص منطقة ضغط عالي اللي هي منطقة البطن دي، خلي بالك القلب وهو جاي يضخ الدم هيدي ضغط أعلى من الطبيعي عشان يزق الدم ضد هذا الضغط اللي انت خلقته في محيط البطن، فالدم هيوصل للرجلين ببطء، يعني ضعف تروية الأطراف بالذات الرجلين، والدم يجي يرجع من رجليك يرجع بصورة سلاجش بصورة فيها بطء عنيف، فالرجل دي تورم، الرجل دي تورم ويجي فيها دوالي، والرجل دي ممكن يجي فيها جلطة في الأوردة العميقة DVT سلاجش سيركليشن، احنا عملنا بطء في الدورة الدموية، تعطيل بمطب صناعي ضخم اسمه الضغط العالي داخل البطن الانترا ابدومينال بريشر. طب الدم في النص التحتاني هيتحوش يا دكتور، لو ده راجل يجيله انتصاب عامل ايه؟ هيحصل له خلل في الانتصاب، تسريب وريدي واحتقان في المنطقة اللي تحت دايما، والاحتقان بتاع البطن ده يخلي المثانة دي متحسسة فيجري على الحمام على طول. اتفضل. الو يا دكتور، ازاي؟ مساء الخير. مساء الفل. ابو مازن ازاي حضرتك؟ عامل ايه؟ عارف مين معك؟ خلاص عرفت صوتك بقى، خلاص عامل انا ايه؟ انا اول واحد بطلت فراخ بقى. طب يا ريت والله، يبقى انا كسبت حاجه لا. النهارده عشان انت عارف انا بحبك قد ايه، فياريت تسمع الكلام ده. ربنا يبارك فيك. منور والله. اشكرك، مبسوطين جدا بيك. اشكرك يا ابو مازن، منور مازن ميديا كلها. كتر خيرك كتر خيرك. عايز اقول لك ان فعلا انا اول مره، يعني من البرامج القليله جدا اللي بتفرج، بس اول مره اتابع من اول البرنامج. الحمد لله. وانا خلاص يعني اوعدك ان مفيش فراخ تاني خلاص. انت شريك معايا يا ابو مازن ان شاء الله، وان شاء الله قريب ابارك لك على ونقص الشريط مع بعض. من دلوقتي ان شاء الله. ربنا يطمني عليك دايما حبيبي يا دكتور. حبيبي نورنا يا دكتور. ربنا يخليك. اشكرك منورنا. كتر خيرك. اشكرك على المشاركه. كتر خيرك. اتفضل يا بيه. اتفضل. نرجع مع بعض تاني ونقول الدم هيتحبس في نصك التحتاني، يعني رجليك هيتحوش فيها الدم، فرجلين دي تورم ويحصل فيها دوالي، والست تقولك في شعيرات دموية ظهرت في رجلي، لا رجلي بتورم وتفش، منطقة الضغط العالي دي هتضغط على الصدر على طول فتبدأ تزق على الرئة، النيجاتيفيتي اللي كانت الرئة بتعملها مش قادرة تعملها، نفسه يضيق فيبقى عنده دايما نهجان، وقلبه بيحاول يضرب أسرع عشان يزق دم أكتر، فالقلب دايما فيه ضربات قلب سريعه، يبقى دايما بيشتكي من خفقان ونهجان في الصدر. طب النص الفوقاني ده هيوصل له دم، الدم في النص الفوقاني قليل قوي، ده غير ان الحجاب الحاجز اللي ما قافل على البطن هيتزق لفوق وممكن يتفتق منك كمان، يعني ساعتها يحصل فتق الحجاب الحاجز، يبقى منطقه الضغط العالي دي عملت اعاقه للدم ووصوله للاطراف، فبالتالي الأعصاب اللي بتغذي أطرافك تنمل والأعصاب تتعرى، فبعد شوية تبقى شكشكة وتنميل ورعشة في الأطراف، غير الالتهاب اللي بيزيد ومش بيتحل بسهولة. يبقى إيديك وراسك ودماغك هيوصل لها دم قليل، فيحصل إيه بقى؟ تلاقي فقدان في الذاكرة، ضعف في التركيز، إرهاق مستمر، فقدان للشعر، زغلالة باستمرار. الراجل ده يقف يدوخ ليه؟ دمه متحوش في نصه التحتاني، هو ما عندوش دم فوق خالص، الدم اللي بيلف في ايديه وراسه قليل، دايما عنده ضعف تروية مزمن. دايما الصورة اللي بعدها ممكن ندخل هنا الصورة دي انا عايز اقولك البطن فيها ايه، البطن والصدر فيه ايه. بص هنا في الرئتين والمنطقة اللي في النص دي فيها القلب، نايمين فوق الحجاب الحاجز، وتحت الحجاب الحاجز بقى فيه الجهاز الهضمي بأكمله، معدة وراها أمعاء وقولون كبير متر ونص، وكبد نايم تحت الحجاب الحاجز. ده محتوى البطن اللي هتعمل الضغط العالي اللي هتعيق التوصيل العصبي والتوصيل الدموي لبقية أطراف الجسم. اللي بعدها هنا البطن اللي الضغط فيها عالي، وده الحجاب الحاجز اللي اتفتق، وده المريء اللي حصل فيه ارتجاع. وممكن كمان الراجل او الست دي تلاقي عندهم فتق سري او فتق قربي. هي كلها عبارة عن ويندوز بطنك بتحاول تفتحها، تريليف ذا بريشر، افك الضغط. شبابيك، بفتح شباك، اول شباك بفتحه ارتجاع المريء، بزق محتويات البرة، او جيوب في القولون تحصل، او سقوط في منطقة الحوض، أو فتق جنب السرة، أو فتق قربي، أو يحصل عنده دوالي في الخصية أو مية على الخصية. كل ده جاي من ورا ضغط جوه البطن عالي أنت عملته بإيديك بقولون منتفخ أو أمعاء مسدودة. هو ده اللي احنا بنحكي عليه، ده اللي أثر على نفسك وضايق قلبك وخلى الضغط لما قسته لقيته عالي، خلى الرجل بتاعتك تورم وتفش بعد يومين. الحل مش في مدر بول، الحل تشوف سبب تورم رجليك ده، سبب الدوخة اللي بتحصل معاك بعد الوقوف من الركوع أو الوقوف من قاعدة طويلة. السلايد اللي بعدها فيها إيه؟ بص بقى، أنا النهاردة بفكر بقولك في أعراض كتيرة أنت بتسيء فهمها. الأعراض اللي قدامك دي زي التبول الكتير ونشفان الريق وجفاف الجلد وجفاف العين والزغلالة الرؤية الليلية والتهاب جيوب الأنفية وحساسية الصدر والتشنجات اللي بتيجي في مشط الرجل أو السمانة، آلام الدورة الشهرية، تصبغات الجلد، تشققات الجلد، فقدان الشعر، النهجان، الخفقان، ضربات القلب السريعة، الجفاف المهبلي، الحرقان البول اللي بيجي من غير سبب وانت مش عارف سببه ايه، التهابات القرنية والقزحية، حساسية الصدر من الدخان والأتربة، ألم الظهر والرقبة، ألم المفاصل. مش دي المشاكل اللي عندنا كلنا من سن 18 سنة وبتشتكي الشكاوى دي؟ نظري، ظهري، شعري بيقع، ضوافري بتتكسر، صح؟ ده لسه الأدهى. الحاجات دي مع التنميل والشكشكة والإرهاق والتعب لازم يكون معاهم الأعراض اللي بعديها، أعراض جهازك الهضمي. بعد إذنكم وشوف السلايد دي، لازم يكون معاك ارتجاع مريء، وارتجاع المريء بيساء فهمه. انت فاكر ارتجاع المريء حموضة بس؟ لا، حموضة اللي بتحسها في بقك، او حرقان الصدر، او ريحة الفم الكريهة. ريحة الفم الكريهة مش مشكلة في اللثة انت دلوقتي حاطط هنا المحرقة وهنا المدخنة، بتحرق هنا، سوري في الكلمة زبالة، هتطلع ايه على بقك؟ هو ده ارتجاع المريء، هو ريحة الفم الكريهة. ارتجاع المريء هو تسوس الضروس الخلفية وفقدان الأسنان في الأطفال. يعني لما تلاقي حد طفل صغير سنانه مسوسة أو فقد اللبنية بسرعة أو سنانه اللي طلعت جديدة فيها مشاكل، الولد ده عنده مشكلة في بطنه على طول وما ترجعش. قولون عصبي، انتفاخ، تقلصات، الحاجات دي كلها موجودة في نفس الشخص اللي اشتكى من شعره والحساسيات اللي في صدره والصداع والطنين والدوار والدوخه، مشاكل النوم من ارق السلايد اللي قبلها، معلش اللي قبل دي، المشاكل النفسيه، نوبات الهلع والخوف والاكتئاب، الهواجس، الضلالات، الهلاوس، مشاكل النوم، ارق، كوابيس، عدم كفايه النوم، السلس البولي في الأطفال أو الكبار، المشي والكلام أثناء النوم، أما يقوم لك مفزوع، كل الكلام ده مترابط، لأن كل ده في نفس الشخص على فكرة. اللي بعد، آلام الدورة الشهرية اللي بنقول عليها PMS، تساقط الشعر، إغماء الجلد والتصبغات، التشعر في نفس الوقت اللي فيه تساقط شعر، يقول لك تستوستيرون، غريبة قوي، أو يقول لك الذكاء الزيادة، ضعف الأظافر وتشقق الجلد، كل ده ضعف تروية. أعراض غير مرتبطة، لكن مترابطة. مترابطة ليه؟ لأنها بتحصل في نفس الجسم اللي وراها. دي أشعة فيها القلب مضغوط عليه بغازات تحت. أنا عايز بس يعني يا ريت دي تبقى واضحة، أو الحتة دي، ده القولون، ودايس على بيد أوف ذا هارت، على قاعدة القلب. خلي بالك العيان ده واقف دلوقتي مش نايم على ظهره، يعني لو نام على ظهره الضغط ده هيزيد. اللي ظاهر عندي ده في الأشعة حاجة اسمها أورتيك ناكل، ده دليل إن القلب بيحزق أثناء عملية الضخ، يبقى في بريشر قدامه، والضغط ده في البطن هنا، والقنبلة موقوتة لأن غاز محبوس في كافيتي. أنت قافل على الغاز في كافيتي، والكافيتي مقفول عليها بعضلات بطنك وبظهرك، عشان كده ما بيتربى كرش وبتضعف العضلات لقدام عشان تفك البريشر وتفضل معيشاك. هنا الصورة أوضح، بص بص القلب اتداس عليه ازاي بالقولون ده، شايف القولون منفوخ قد ايه؟ الجيت بلاك اير ده الهواء اللي دايس على بيز اوف ذا هارت، وده اللي عامل المشكلة الأصلية. مهملة، مهملة، ما بتفتكرهاش، ما بتفتكرش في حياتك غير حصوة الكلية، حصوة المرارة، الايكو بتاع القلب بتاعي، بس بتنسى ان القولون ده في السونار الاخراني كان منفوخ. بتفتكر الكبد الدهني، بس بتنسى القولون ده. بتنسى ان بطنك ليها ضغط موزون عليه. بتنسى ان الحاله دي بتشوفها في الست الحامل. الست الحامل بتخش الحمام كتير، رجليها بتورم، شعرها بيقع، ضغطها بيعلى، ممكن يجي لها سكر. انا بشكركم لانتهاء الوقت، واشوفكم على خير.